وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان الكلام عليكم السلام في الإشكال الثاني الذي نسبه السنة إلى جماعة منهم المحقق العراقي، وكان خلاصته أن الإطمئنان في كل طرفان يتعارض مع الإيمان في الطرف الآخر، والعمل بالجميع غير ممكن لاستلزامه المناقضة مع العلم إجمالي، والعمل بالبعض دون البعض ترجيح بلا مرشح. المصنف رحمه الله عليه في مقام الجواب عن هذا الإشكال قدمنا له في الدرس السابق مقدمة عليكم حاصلها أن التعارض بين أمرين إما أن يكون من التعارض الذاتي كما هو الحال في صلي الجمعة ولا تصلي الجمعة، وإما أن يكون من التعارض العرضي كما هو الحال في صلي الجمعة وصلي الظهر. فإن كان المقصود في هذا الإشكال أن يكون التعارض من قبيل النوع الأول فهو واضح البطلان، لأن التعارض في الإطمئنانات لا يخلو إما أن يكون بين الطرف الذي أخذناه بعين الاعتبار وبين طرف آخر نختاره ولو عشوائيا، وإما أن يكون التعارض بين الطرف المأخوذ بعين الاعتبار وبين مجموع الأخبار الأخرى. فإن كان الأول فلا تعارض ذاتي، أن يطمئن المكلف بنجاسة بطهارة الإناء الأول ويطمئن بطهارة الإناء الثاني لا تعارض بين، والشاهد على ذلك أنه في كثير من الأحيان يحصل لديك علم تفصيلي بطهارة آنية كثيرة، يعني كل الآنية التي في بيتي عندي علم تفصيلي بطهارتها فضلا عن الاطمئنان، فلا تعارض بين هذه الاطمئنانات. وإن أريد الثاني بدعوى أن الاطمئنان بطهارة هذا الإناء يتعارض مع الاطمئنان في مجموع الآنية الأخرى، هذا الكلام وإن فرض أن له وجها ولكنه سالب بانتفاء الموضوع. فإن التعارض فرع وجود هذين الاطمئنانين، أما إذا ما موجود فلا معنى أن تقول هذا يعارض ذاك، لابد من وجودهما. وقد تبين لنا في الدرس السابق في رفع الإشكال الأول أن الاطمئنان في الطرف مأخوذ على أن الاطمئنان في الطرف نظير الوجوب في التخيير لا التعيين، بمعنى أني أطمئن بطهارة هذا الإناء ليس مطلقا، بل بشرط عدم تحقق الاطمئنانات الأخرى. فلو فرض تحقق الاطمئنانات الأخرى اختل الشرط للاطمئنان الأول، والمشروط عدم عند عدم شرطه. فلا يوجد اطمئنان أول لكي يعارض الاطمئنان الثاني. التفت جيدا. إذن خلاصة المطلب، إذا كان مقصود المستشكل من التعارض التعارض الذاتي، فنسأل أين هذا التعارض الذاتي؟ هل هو بين الاطمئنان في طرف والاطمئنان في طرف آخر لا تعارض ذاتي بينه، أو هو الاطمئنان في هذا الطرف مع الاطمئنان في مجموع الأطراف؟ نقول التعارض الذاتي فرع وجود المتعارضين، والمفروض أن الاطمئنان بالطرف مشروط بعدم الاطمئنان بسائر الأطراف. فإذا حصل هذا الشرط فيحصل الاطمئنان بالطرف. أما لو اطمئننت بمجموع الأطراف الأخرى لا يتحقق الاطمئنان في هذا الطرف، فلا ينقل أن يجتمعا ليكون بينهما تعارض. هذا كله إذا كان المقصود من التعارض تعارض الذاتي. أما لو أردنا من التعارض التعارض ولو بالعرض، يعني هذا الاطمئنان مع ذاك الاطمئنان لا مانع من اجتماعهما في صفحة الوجود ذاتا، ولكن يترتب على اجتماعهما تالي فاسد. التالي الفاسد المتصور فيما نحن فيه هو تحقق المخالفة القطعية. لو أن المكلف اطمأن في كل طرف بطهارته، حينئذ يلزم المخالفة القطعية. وهذا قبيح عقلا. فتحصل أن ثبوت الاطمئنان في كل طرف من الأطراف يؤدي إلى المخالفة القطعية. يجيب المصنف نعم هو هكذا، أنه إذا تحقق الاطمئنان فتحقق موضوع الحجية فثبتت الحجية، فحينئذ إذا عمل بكل اطمئنان لديه يؤدي ذلك إلى المخالفة القطعية وهي قبيحة. فاجتماع هذه الاطمئنانات في حد ذاته لا محظور فيه، لكن بحسب ما يترتب على حكم الشارع بحجية هذه الاطمئنانات يؤدي إلى ماذا؟ إلى المخالفة القطعية. فلا يمكن أن يحكم الشارع بحجية هذه اطمئنانا. وإن كان أصل الاطمئنان موجودا سلمنا، لأن رفعنا اليد عن الإشكال الأول. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا المحذور أنه تعال نرى ما هو مدرك حجية الاطمئنان. الاطمئنان وإن شاع بينهم إطلاق لفظ العلم على ما يشمله، على ما يشمل الاطمئنان، إلا أن هذا الإطلاق لا يعني أن الاطمئنان كالعلم الوجداني علة تامة لتحقق الحجية من دون أن تناله يد الجعل ثبوتا ونفيا. بل الاطمئنان لتقومه باحتمال الخلاف يحتاج إلى جعل للحجية بإلغاء ذلك الاحتمال. والمدرك الوحيد عندنا لحجية الاطمئنان هو سيرة العقلاء. سيرة العقلاء قائمة على العمل بالاطمئنان. هذه السيرة بمسمع ومنظر من الشارع ولم يردع عنها، نستكشف من عدم الردع الإمضاء. هذا تقريب الاستدلال على حجية الاطمئنان. والسيرة كما هي معلوم دليل لبي وليست لفظا لكي نتمسك بإطلاقه، وإنما هو دليل صامت. والدليل الصامت من خصوصيته أنه مجمل، والقاعدة في المجمل أن يقتصر على القدر المتيقن. فيما نحن فيه يوجد حصتان للعمل بالاطمئنان. الحصة الأولى أن يكون العمل بالاطمئنان في كل مورد يحصل على نحو الحجية التعيينية. مثلا لو حصلت لي 10 اطمئنانات فكل اطمئنان في حد ذاته حجية، فكل اطمئنان يقول لي اعمل به سواء عملت بالاطمئنان الآخر أم لم تعمل، فيكون نظير صلي سواء صمت أم لم تصم، فتكون نظير الواجب ماذا؟ التعيين. الحصة الثانية أن يكون العمل بالاطمئنان على نحو الحجية التخيرية. في الموارد التي لا ارتباط بين الاطمئنانات لا شك أن العقلاء يعملون بجميع هذه الاطمئنانات. مثلا أنت عندك اطمئنان أن اليوم في درس، فعندك يقين، وعندك اطمئنان أن الدرس لم ينقل إلى غرفة أخرى، وعندك اطمئنان أن الدرس في الساعة 7، عملت بكل واحدة من هذه أو عندك اطمئنان بأنواع مختلفة ولا ترابط بينها، فالعقلاء يعملون بهذه الاطمئنانات بأجمعها. أما في الموارد التي يكون هناك ترابط بين الاطمئنانات بحيث يؤدي العمل بها بأجمعها إلى مخالفة شيء ثابت، فإن العقلاء لا يبنون على الحجية التعيينية للإطمئنان، ولا أقل من الشك، فنقتصر على القدر المتيقن وهو الحجية ماذا؟ التخييرية. ففيما نحن فيه من قبيل الاطمئنانات المالة المترابطة بحيث يؤدي العمل بها بأجمعها إلى مخالفة شيء معلوم، فحينئذ ماذا؟ لا نسلم بأن الاطمئنان حينئذ يكون حجة على نحو الحجية التعيينية، بل يكون حجة على نحو الحجية التخييرية. فحينئذ لا يجوز لك العمل بكل الاطمئنانات، وإنما تعمل بالاطمئنان على نحو البدائل، هذا معنى الحجية التخييرية. والعمل بالشيء على نحو البدائل لا يؤدي إلى مخالفة التكليف المعلوم، لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف مفصلا عن الإشكال الثاني. وإن صرنا في القراءة، والجواب على ذلك أن العلم الإجمالي بكذب بعض الأمارات كالإطمئنان فيما نحن فيه إنما يؤدي إلى تعارضها وسقوطها عن الحجية لأحد سببين: الأول أن يحصل بسبب ذلك تكاذب بين نفس الأمارات، وهذا سميناه بماذا؟ التكاذب الذاتي، فيدل كل واحد منها بالالتزام على وجود الكذب في الباقي، ولا يمكن التعبد بحجية متكاذبين. قولك صل الجمعة يدل بالالتزام على نفي ماذا؟ حرمة. ولا تصل الجمعة يدل بالالتزام على نفي وجوب، فبينهما تكاذب، أحدهما يكذب الآخر. الثاني أن تؤدي حجية تلك الأمارات والحالة هذه، أي حالة هذه؟ يعني حالة التكاذب بينها، إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فتكاذبها لم ينشأ من التكاذب الذاتي بينهما، وإنما نشأ من ترتب تالي فاسد بينهما، فبعرض هذا التالي الفاسد أحدهما يكذب الآخر. نظير ماذا؟ صلي الجمعة وصلي الظهر، وكلا السببين غير متوفر في المقام. أما الأول فلأن كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية. ليش؟ لأنك إما أن تأخذ الاطمئنان في الطرف المأخوذ في عين الاعتبار مع طرف آخر، أو تأخذه مع سائر الأطراف. فإن كان الأول، لأننا إذا أخذنا أي اطمئنان آخر معه لا نجد من المستحيل شنو؟ أن يكونا معا صادقين، فلماذا يتكاذبان؟ وإذا أخذنا مجموعة الإطمئنانات الأخرى لم نجد تكاذبا أيضا. ليش؟ لأن التكاذب فرع الوجود، وهنا لا يوجد نوعان من الإطمئنان، لأن هذه المجموعة لا تؤدي إلى الإطمئنان بمجموع متعلقاتها، أي الإطمئنان بعدم الانتباه يعني بعدم الاطمئنان بالطهارة، يعني عدم الانطباق المعلوم بالإجمال عليها اللي هي النجاسة، يعني الاطمئنان بالطهارة لا تؤدي أي وين؟ لا تؤدي إلى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها، أي الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف المساوق للاطمئنان بالانطباق على غيرها، وذلك لما برهنا عليه من أن كل اطمئنانين لا يتضمنان الاطمئنان بالقضية هنا على الخلاف في تلك العبارة المطلقة أو المشروطة، صار المطلب واضح، لا يؤدي اجتماعهما إلى الاطمئنان بالمجموع، والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هذا القبيل، يعني من قبيل الاطمئنان المشروط بعدم اطمئنانات أخرى. وأما الثاني فلأن الترخيص، ما هو الثاني؟ سبب الثاني. أما الثاني سبب الثاني، وكلا السببين غير متوفر، بينا الأول الآن الثاني. وأما السبب الثاني فلأن الترخيص في المخالفة القطعية إنما يلزم لو كان دليل حجية هذه الاطمئنانات يقتضي الحجية التعيينية لكل واحد منها، غير أن الصحيح أن مفاده هو الحجية التخييرية، لأن دليل الحجية هنا هو السيرة وهي منعقدة على الحجية بهذا المقدار ولا أقل من الشك، فنقتصر على القدر. يعني لازم مثلا الجواب الثاني اللي كان مدرك السيرة الخلائية يجوز ارتكاء أطراف كلها مع الواحد، لو شنو؟ مدرك والسيرة الخلائية، بالي بالي، فيجوز ارتكاء الأطراف مع الواحد. صحيح. التقريب الثاني، إذا تتذكرون قلنا الدعية عدم منجزية العلم الإجمالي الشبهة غير المحصورة بتقريبين، تقدم التقريب الأول والظاهر أن المصنف ماذا؟ يقبله، صحيح؟ رفع جميع الإشكالات عنه، والتقريب الأول قلنا لمن؟ للشيخ. فقط قبل أن ندخل في التقريب الثاني بقي ملاحظة حاصلها أن سير البحث في هذه التطبيقات التي جاءت بعد ذكر الأركان الأربعة للعلم الإجمالي بمنجزية العلم الإجمالي، والمدع في كل واحد من هذه التطبيقات التي تقدمت والتي سوف تأتي أنه لو قيل بعدم المنجزية فيها فإنما هو لأجل اختلال ركن من الأركان على الأقل. بكل مورد تقول العلم الإجمالي غير منجز فلا بد أن يرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى اختلال ركن من الأركان الأربعة. وهذا ليس استنتاجا، هذا الصريح عبارة المصنف في أول التطبيقات إذا تتذكرون، بعد أن انتهى من أركان العلم الإجمالي قال تطبيقات منجزية العلم الإجمالي، عرفنا على ضوء في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم، فكل من هدم واحد منها بطلت منجزيته، وكل الحالات التي يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية لا بد من افتراض ماذا؟ انهدام أحد الأركان فيها، أليس هكذا؟ إذن في كل مورد تدعي أن العلم الإجمالي ليس بمنجز لابد أن تبين لنا أي ركن من هذه الأركان الأربعة اخترت. الآن لو أخذنا بهذا التقريب الأول، التقريب الأول لإثبات ماذا؟ عدم منجزية العلم الإجمالي، أي في أطراف الشبهة غير المرسوم. نقول هذا التقريب الأول يرجع إلى اختلال أي ركن من الأركان الأربعة. هذا كان التقريب الأول، الاطمئنان في ناشئ من تكثر الأطراف، بحيث أن كل طرف يأخذه يحصل لديه ماذا؟ اطمئنان بأي شيء؟ بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه. وأقرب ما يكون إلى العلم التفصيلي، ولكن ليس مثل من تفصيلي. ركن الرابع. ركن الرابع؟ لا، في التقريب الثاني الركن الرابع مفتاح. يعني هنا أيضا الفروع ينطبق. خب، ما رأيكم تتأملوا به وتفكروا في البيت، تمرين للبيت؟ أي ركن من الأركان الأربعة اختل على وفق تقريبا الأول؟ المصنف ما بين طبعا، يعني عادة كان في كل مورد من هذه الموارد السبعة إلى الآن التي أخذناها ماذا نفعل؟ كل مورد مثلا في الاضطرار، لماذا لا يتنجز العلم الإجمالي؟ لعدم تمامية الركن الثالث، ثم بين. في موارد أخرى من هذا القبيل كلها كانت يبين المصنف أن أي ركن من هذه الأركان الأربعة ماذا؟ اختل. فبناء على فرض تمامية التقريب الأول، والمصنف يرى أنه تام، فأي ركن من الأركان اختل؟ يعني شوف المشكلة وين؟ إذا لم تستطع أن تثبت أي ركن من الأركان الأربعة اختل، فإذا ينبغي أن تكون الأركان ماذا؟ خمس. فحتى يتنجز العلم الإجمالي لابد أن تضيف ركن، وهو أن لا يحصل اطمئنان مثلا. إذا لم يرجع هذا إلى واحد من الأركان الأربعة، لابد أن نضيف ركنا خامس. واضح؟ فإذا لابد أن تبحث أي ركن من الأركان الأربعة بناء على تمامية التقريب الأول اختار. كيفما كان، نرجع إلى تكملة البحث. واضح السؤال؟ التقريب الثاني وتبناه الميرزا النائيني رحمة الله عليه في الأجود، وحاصله أنه في الشبهة غير المحصورة اختل الركن الرابع. الآن صار على نمط البحوثات السابقة، بينما الآن في التقريب الأول ما قال التقريب الأول أن الشبهة غير المحصورة اختل الركن الثاني مثلا، أو الركن الأول أو الثاني، مشى على خلاف عادته. بينما في هذا التقريب الرابع بين، لأنه عنوان الدرس ما هو؟ عنوان الدرس تطبيقات، تطبيقات لأي شيء؟ لأركان منجزية العلم الإجمالي. وين تتواجد هذه الأركان؟ وين تختل؟ فمقتضى الصناعة أنه في بداية هذا التقريب الأول نقول التقريب الأول أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة غير منجز لاختلال ركن كذا، ثم يبدأ يشرح لنا كيف اختل ركن ذلك كما فعل في التقريب الثاني. كيفما كان، الميرزا النائيني يرى أن الركن الرابع فيما نحن فيه مختل، والركن الرابع كان عبارة عن أنه لو أجرينا الأصول في جميع الأطراف يؤدي إلى المخالفة القطعية عند التمكن منها، ليس كذلك؟ هذا كان الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي. وفيما نحن فيه لا يصدق هذا الركن. مثلا لو علمنا إجمالا بغصبية إناء من آنية قم، تعال جري أصالة الحلف كل آنية قم، ماذا يحصل؟ تقع في المخالفة القطعية؟ لا فقط، لأنك حتما لن ترتكب جميع ماذا؟ الأطراف. لأنه وإن اختلف تفل جيدا هذه التتمة، لأنهم وإن اختلفوا في تعريف وتحديد الشبهة غير المحصورة كما تقدم الإشارة إليه، لكن القدر المتيقن بينهم هو تكثر الأفراد إلى درجة لا تتيح للمكلف الإتيان بها بأجمعها. فإذا تقومت الشبهة المحصورة بذلك فمعنى ذلك أن المخالفة القطعية لن تحصل خارجه. وكان الركن الرابع عبارة عن أن يكون إجراء الأصول في جميع الأطراف متيحا للمخالفة القطعية، وهنا حتى لو جريناها في جميع الأطراف لا تحصل المخالفة قطعية، لأنه فرضنا ماذا؟ فرضنا أن تكثر الأطراف إلى حد لن يقع المكلف في ارتكابها بأجمعها. صار واضحا؟ هذا التقرير الذي ذكره الميرزا النائلي، وكما تلاحظ هذا التقرير غير مضطرد، كان ينبغي على المصنف أن ينبه على ذلك. شلون غير مضطرد؟ يختص بالشبهات التحريمية ولا يجري بالشبهات الوجوبية، لأن المخالفة العملية ممكنة في الشبهات الوجوبية. ماذا أفعل؟ لا أفعل شيء، أترك الجميع، فحصلت مخالفة مهما تكثرت. لنفترض علمت بوجوب شرب إناء في آنية قم، وهنا إجراء أصالة الحل في جميع آنية قم يمكن من المخالفة القطعية. بأن ماذا؟ لأن لا أشرب شيء. إذن هذا التقريب الذي ذكره ميرزا النائمي رحمة الله عليه يختص بأي شبهة؟ بالشبهات التحريمية. طبعا هذا ليس إشكال على الميرزا، هو طارح هذا التقريب في الشبهات التحريمية، فلا نستطيع أن نأتي ونشكل عليه أنه لا يتم في الشبهات الوجوبية. فإذن موضوع هذا التقريب هو الشبهة التحريمية، كما هو الغالب في الشبهات غير المحصورة أن تكون الشبهة ماذا؟ تحريمية. يعني الآن يجب علينا الشرب إناء من آنية قم، يعني هذا لا يتصور وقوعه في الخارج، اتفقنا؟ المهم كما لو نظر الإنسان مثلا بأن يشرب من ماء الغير مثلا، خب، أو عنده إجازة من الجميع فنظر، لكن ضاع لا يعرف أي إناء نظر أن يشرب. فإذا هذا التقريب يختص بالشبهة التحريمية. هنا ينبغي أن نلتفت إلى نقطة مهمة، أن السيد الخوئي رحمة الله عليه في أكثر من موضع صرح أن المحرور ليس هي المخالفة الخارجية. المخالفة الخارجية محظور، لكن يوجد محظور قبل المخالفة الخارجية. المحظور هو الترخيص في المخالفة، سواء تحققت المخالفة في الخارج أم لم تتحقق. أصل أن يأتي المولى ويرخص في المخالفة هذا قبيح، فعلى هذا الأساس لم يقبل الركن الرابع بالصياغة التي أشرنا إليها. الركن الرابع ماذا كان؟ أن يلزم من الترخيص في جميع الأطراف الوقوع في المخالفة العملية. قال لا، ينبغي هكذا أن نقول، أن يلزم من الترخيص في جميع الأطراف الترخيص في المخالفة العملية، وإن لم تتحقق المخالفة العملية فاشل. وحينئذ الركن الرابع بهذه الصياغة متوفرة. لو جر المولى أصالة الحل في جميع الآنية ماذا يحصل؟ ترخيص في المخالف، وهو قبيح. هذا هو الركن الرابع، متوفر في الشبهة غير محصور. إذن لم يختل الركن الرابع بحسب قناعة السيد الخوئي. صار واضح هذا المقدار؟ نقرأ. شيخنا، ما السبب في أنه يعني من خصوصية خروج بعض الأطراف في عدم التنجدية لتكون القدر متيقنا؟ اضطرار نفس الشيء، الحرج نفس الشيء، يعني كلها دواعي واضحة. وين هذا السؤال؟ في أي بحث؟ ذكرتم أنه لأنني في بحثنا الآن يعني الفرض أنه أن يصل أحد لا يتمكن من الاقتحام، لماذا هذا قدر متيقن في مسألة الشبهة المحصورة، في تحقق الشبهة المحصورة؟ يعني أنا عبارة شوي القدر متيقن أوهمتني أنك رجعت إلى المطلب الصادق، وإلى الآن ما قلت أنا قدر متيقن. قلنا الركن الرابع ماذا كان؟ أن يكون في إجراء الأصول في الأطراف يمكن المكلف من اقتحام جميع الشبهات. تفهمنا؟ قلنا هذا التقريب للميرزا النائيني يتم وين؟ في الشبهة التحريمية. ليش؟ لأنه في الشبهة التحريمية الآن لا أتمكن من اقتحام جميع الأطراف حتى لو رخصني المولى في جميع الأطراف. مني سؤال شيخنا، ما هو أنا قاعد حتى أفهم سؤاله. هذا الذي ذكرنا. ثم قلنا أن السيد الخوئي بناء على صياغته الركن الرابع تام. لا، في بداية الباحث أن الركن الرابع كذا، وذلك لأن جريان الأصول في كل الأطراف لا يؤدي إلى فتح المجال للمخالفة القطعية عملا. هذا ذكرتم أنه لابد أن نلتفت أنه في الشبهة المحصورة، وإن اختلفوا لكن كأنهم اتفقوا على مسألة أنه في الشبهة المحصورة يعجز عن المخالفة العملية، كأنه هذا محل الشبهة المحصورة غير المحصورة عفوا. أي أها الآن فهمت. قلت وإن اختلفوا في تعريف الشبهة غير المحصورة، لكن هناك قدر متفق عليه لماذا الاتفاق؟ يعني من نكتفي في هذا الشيء واتفق عليه؟ هناك قدر متفق عليه أنه لابد أن تتكسر الأطراف في حد تخرج عن قدرة المكلف في اقتحامها بأجمعها. السبب في ذلك أنه لفظ الشبه المحصورة والشبه غير المحصورة لم يرد في آية أو رواية لنحدد المفهوم منه، وإنما السبب في ذلك ناظر إلى استيعاب المكلف لهذه الأطراف وعدم استيعابها، فما كان يستوعبه المكلف هو الشبه المحصورة، وإن كان كثيرا. لذا قلنا ماذا؟ حبات الرز في صحن الرز الذي أمامك كثيرة، لو علمت بغصبية واحدة كثيرة، لكن هذه لا تسمى شبهة غير محصورة، بل هي شبهة محصورة لإمكان استيعاب الأطراف. فالمدار على هذا، هذا القدر المضيق، لكن اختلفوا في الأمور الزائدة على ذلك. تفضل. بل التقريب الثاني أن الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة مختلف، وذلك يعني أنت صار كلامك هالشكل أنه في التقريب الأول أيضا الركن الرابع مختلف. هل هو أصلا أنه جوائب موجود على سبب تفاهم أوروه هو نالع التفصيل أطمئنا يعني الركن الأول اختلف أمان هذا لابد يكون هكذا لأنه الركن الأول ماذا كان؟ العلم بالجامع وعدم سرايته إلى الخصوصية. فإذا تقول أصلا علم إجمالي ما في الركن الأول استنى يعني هذا عجيب أن نقول بأن الشبهة غير المحصورة استنى الركن الرابع يعني إذا ما في فرق من هالناحية بين التقريبين، يعني يصير مثل البحث المتقدم سابقا اختل الركن الثالث لكن بماذا؟ بتقريبين. تمام. هذا فكر أن الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة مختل، ذلك لأن جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى فسح المجال للمخالفة القطعية عمليا والإذن فيها. ليه؟ لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها، لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا، وفي مثل ذلك تجري الأصول جميعا بدون معاقب. يكون بعد من جهة ثانية أن المتفني الكلام غير مضطرد، من جهة أنه لو كان ارتفاع مثل الأضرار يعني الأضرار أو غير لا هذا قلنا في أول هذا التطبيق أن محل النزاع إنما هو في نفس تكثر الأطراف، مع قطع النظر عما يلزم من التكثر أحيانا من الاضطرار والعسر والابتلاء ونحو ذلك. وهذا التقريب صحيح على أساس الصيغة الأصلية التي وضعناها للركن الرابع فيما فقد، وأما على أساس صيغة السيد الأستاذ له السالفة الذكر فلا يتم، لأن المحظور في صياغته يعني في صياغة الركن الرابع في صياغة السيد الخوي ماذا كان؟ الترخيص القطعي في المخالفة، لا الاقتحام، لا المخالفة العملية، وإنما الترخيص في المخالفة. الترخيص في المخالفة في حد ذاته قبيح، وإجراء أصالة الحلف في كل آنية قم ترخيص في المخالفة، وإن لم يتمكن من المخالفة نفس الترخيص في المخالفة قبيح. فإذا الركن الرابع متحقق، من الركن الرابع أن يؤدي جريان الأصول بناء على كلام السيد الخوي أن يؤدي جريان الأصول إلى ماذا؟ إلى الترخيص في المخالفة. في الشبهة غير المحصورة يؤدي جريان الأصول إلى الترخيص في المخالفة. ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها، ومن هنا يظهر أن الثمر بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر هنا. انتبهنا؟ فالصياغة الأولى تؤدي إلى سقوط العلم الإجمالي هنا عن المنجزية، الصياغة الثانية تؤدي إلى بقائه على المنجزية. تظهر في تقييم التقريب المذكور إثباتا ونفيا. ولذا السيد الخوي ماذا؟ التزم أن الشبهة غير المحصورة كالشبهة المحصورة. كلاهما يجب ماذا؟ وجوب الموافقة وحرمة المخالفة، إلا إذا أدى إلى الاضطرار، خروج بعض الأطراف إلى آخره، لكن هذا خارج عن محل النزاع. غير أن السيد الأستاذ يأتي إن شاء الله.